المتنطع كما يقول هنا في الحاشية، قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة القوم ونحوهم. قوله: قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. معلوم أن دين الإسلام مبناه على قاعدتين أو على أصلين. الأصل الأول إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، التوحيد، هذا هو الأصل الأول، توحيد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي لا يكون فعلا تعبديا إلا إذا توفرت فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. ولهذا في سورة الفاتحة نجد أن الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار الحب. الرحمن الرحيم، تصحح مسار الرجاء. مالك يوم الدين، تصحح مسار الخوف. ثم يلتفت كأنه يقول بهذه الأركان التعبدية القلبية السابقة: الحب والرجاء والخوف التي صحت، إياك نعبد، يعني بهذه الأركان لا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. ففيه إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالاستعانة، وفيه التبري من الحول والقوة إلا بالله تعالى. هنا يقول صاحب الحاشية: قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو. الغلو مجاوزة الحد، فمثلا الواجب علينا تجاه الصالحين أن نحبهم. شرع الله عز وجل لنا محبة الصالحين، لأن الصالحين أولياء الله، فأعلاهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كل أولئك نحبهم لكن وفق ما شرع الله، فلا نتجاوز في حبهم وننتقل من حبهم في الله عز وجل إلى حبهم مع الله، لا، بل حبهم تابع لحب الله عز وجل، ونحن في محبتهم نمتثل شرع الله عز وجل في ذلك، في تلك المحبة، وفي نفس الأمر نعبد الله أو نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم وفق ما شرع ربنا عز وجل وسنه نبينا عليه الصلاة والسلام من غير زيادة. الزيادة هذا غلو، لا نفرط ونجفو ولا نزيد ونفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط بالتعظيم بالقول أو الاعتقاد هو غلو ومجاوزة للحد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فيها. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا، ويعني في غلوهم في المديح مثلا، في بعض المادحين غلوا يعني ورفعوا المخلوق فوق منزلته، سواء كانوا شعراء أو كانوا غير شعراء. ولا شك أن ما فعلوه من الغلو والشرك فيه محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة. ثم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، عند قولهم أنت سيدنا قال السيد هو الله، وعندما أكملوا كلامهم قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فما أحب أن ترفعوني عن منزلتي، إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأن الواو تقتضي التسوية، فلما قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا أي مساويا، بل ما شاء الله وحده وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ويعني به ابن تيمية رحمه الله قال ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم، نا غير المغضوب عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الطريق الوسط، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، هؤلاء جفوا عندهم علم لم يعملوا به، وهم اليهود ومن شابههم، ولا الضالين وهؤلاء النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، وكل من عبد الله على جهل وضلال فهو مشابه لهم. هنا يقول قال شيخ الإسلام من تشبه من هذه الأمة، يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام باليهود، ولهذا قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فمن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء، لكن ما فعله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من تحريقهم هو الصواب، هو الأصح، هو الأصح، لأنه وردت نصوص في يعني أن جزاء مثل هؤلاء هو أن يحرقوا، كما ورد عن أبي بكر وعن غيره. قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، تماثيل يعني تذكار، تذكارات، وسموها بأسمائهم، ففعلوا يعني نصبوا في مجلس كل رجل صالح من هؤلاء ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء يعني هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما نصبوا في مجالسهم لهم أنصابا وتماثيل سموها بأسمائهم، وفي وقتهم لم تعبد. ما هو القصد من هذا؟ القصد يعني قصد صالح، كانوا يقصدون أن يجعلوا هذه الأنصاب تذكرهم، لأن هؤلاء الصالحين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، واشتهروا فيهم بالصلاح، فقالوا ننصب هذه التماثيل حتى إذا شاهدناها تذكرنا طاعة الله عز وجل ونشطنا في العبادة. كان هذا مقصدهم، يعني لهم مقصد حسن لكنهم أخطأوا، يعني لم يوافقوا الصواب، لم يوافقوا المشروع، سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. هم ما قصدوا أن يعبدوها، إنما قصدوا أن يتذكروا وأن تحفزهم بسيرة هؤلاء الصلحاء إلى عبادة الله عز وجل. لكن هذا الجيل الذي فعل، أو هؤلاء العلماء، أو هؤلاء القوم الذين وضعوا هذه التماثيل، فنوا وهلك جيلهم، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، يعني غلب الجهل ونسخ العلم، وجاءت أجيال بعدهم، جاءهم الشيطان وقال: إن أوائلكم ما وضعوا هذه النصب وهذه التذكارات إلا لعبادتها، فعبدت لما نسخ العلم وعندما درس العلم، وطبع الإنسان الظلم، عبدت، وهذا من أظلم الظلم ومن أقبح الظلم، لأن الشرك ظلم عظيم، حينما تعبد ويشرك بالله عز وجل في العبادة فهو ظلم عظيم. هذا الأثر في البخاري في تفسير سورة نوح في صحيح البخاري عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني حزنوا عليهم، حزنوا عليهم وهم يعظمونهم، فغلوا في تعظيمهم أن نصبوا لهم أنصاب بصورهم بعد وفاتهم، هذا من الغلو في التعظيم وفي المحبة. أي نعم، الشاهد أنه غلو في المحبة، وليس لا شك محبة الصالحين مشروعة، لكن لابد أن تكون وفق السنة ووفق الصواب، ما يتجاوز بها الصواب. لما ماتوا، قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، يعني فنسي العلم فعبدوهم. وهذا من أسباب إنعام قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ في اليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، اسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. أسماء رجال صالحين في قوم نوح، أي نعم، إلى آخر يعني ما ذكروا أنهم لما هلكوا أو ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، والشيطان دائما لا يدخل إلى الإنسان إلا من نقاط الضعف، إذا غلب عليه الحزن أو غلب عليه الإفراط في الحب دخل عليه من هذا الجانب من نقطة الضعف. دائما الشيطان والعياذ بالله لا يدخل على الإنسان إلا من نقطة الضعف، ونقطة الضعف تأتيه من قبل نفسه. ولذا في الدعاء المبارك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به في الصباح والمساء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. انظروا كيف بدأ بالاستعاذة بالله من نفسه بعد أن توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اللهم فاطر السماوات والأرض، ربوبية من أسماء الله وصفاته. اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية، أشهد أن لا إله إلا أنت، أي نعم، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأعدى عدو للإنسان هي نفسه، يعني العدو الداخلي يبدأ به. إذا نصرت على عدوك الداخلي فهذا علامة نصرك على العدو الخارجي. العدو الخارجي لا ينفذ إليك إلا عن طريق العدو الداخلي، وهذا أيضا هو الذي أصاب المسلمين في وحدتهم وفي تماسكهم. لما أصبح بعضهم يسبي بعضا وسلط بعضهم على بعض نفذ العدو إليهم عن طريق بعضهم في بعض. أيضا العدو الخارجي للإنسان ينفذ إليه عن طريق نفسه، يدخل عليه من طريق الضعف، يشم قلبه، فإذا وجد فيه إفراط في محبة الدنيا، محبة المال، محبة الجاه، محبة أي شيء يعني مما زين للناس من حب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره والمراكب وغيرها، يدخل الشيطان من هذا الجانب، لأنه جانب ضعف في الإنسان لا يقوى إلا إذا أعانه الله على نفسه وأعاذه من شر نفسه. أي نعم، لو سمحت اصبر لي شوي بس، اسمح لا لا بعدين بعدين بعدين. قوله أن انصبوا بكسر المهملة، قوله أنصابا جمع نصب وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الذي في البخاري ونسخ العلم، وهي سواء. هو الشاهد أن سبب الغلو هو الجهل والاعتداء. إذا نسخ العلم أو نسي العلم أو حصل أي نعم قبض موت للعلماء كما هو الشأن في هذه القصة، هؤلاء الرجال

نأتي إلى ما بعده وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، أو في رواية أولئك لخطابها، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، حتى ولو لم يبن مسجد على شكل بنية، يعني الصلاة عندها والدعاء عندها من اتخاذها مساجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لولا أنهم خشوا أن يتخذ مسجد لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم، لكنهم دفنوه في بيتها رضي الله عنها في حجرتها، لأنه جاءهم من أخبرهم أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وهو قبض عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة، الذي عناه في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالت عائشة: لولا الخشية، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، لولا يعني ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، لكنه دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ مسجدا. وما زالت لله الحمد حجرة عائشة هي حجرة عائشة، ما زالت أرضيتها هي أرضيتها، موضع قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، بل أحيط بثلاثة جدران على شكل مثلث، قاعدة المثلث من جهة الجنوب ورأس المثلث من جهة الشمال، حتى أن المصلي من جهة الشمال لا يتجه إلى القبر لأن المثلث هذا يصرفه، إنما بني عليها مربعا يحيط بالمثلث، وإلا في الداخل مبني عليه ثلاثة جدران محيطة به، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته أن الله استجاب دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران. على كل حال، أي نعم، هذا من إجابة الرب تبارك وتعالى لنبيه حينما دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ مسجدا. نعم. قالت رضي الله عنها أي نعم ولولا أي نعم يحذر ما صنعوا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لم يوضع من أجل المسجد، يعني ما وضع في موضعهما من أجل المسجد، ولا بني المسجد النبوي من أجل هذه القبور. فهذا فرقان نفرق بهما بين المساجد التي بنيت من أجل القبور أو القبور التي وضعت من أجل المساجد، كأن يكون رجل صالح له مسجد فإذا مات دفنوه في هذا المسجد ثم عظموه وأصبح يطاف حوله ويعظم ويصرف له الطواف ويصرف له النذور كما هو الموجود، يعني في الشيء الذي لا ينكر اتخذت أوثان بسبب الغلو وبسبب التعظيم حتى لو كان صالحا لو كان أي نعم، فلا ينبغي الغلو. فإذا وضع القبر من أجل المسجد أو في المسجد أو بني المسجد من أجل القبر، كأن يكون قبر يزار أو يعظم ثم بني مسجد يعني صلي حوله أو مسجد يصلى لأجل زيارة القبر، فهذا أيضا مسجد لا يصح، لا تصح الصلاة فيه. المسجد النبوي ما بني من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد، هذان فرقان عظيمان. فهو آخر مسجد بناه نبي وهو مسجد مؤسس على التقوى. فها هو عليه الصلاة والسلام قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قبل موته بخمس، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن الذي يحصل في وقت الصحابة ربما يصلى عنده، ربما يدعى عنده، أما أن يبنى مسجد في عهد الصحابة فهذا لا يكون، سينكر الصحابة ذلك، هذا معنى قولها فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن المحذور هو أن يدعى عنده أو أن يصلى عنده. فإذا دعي الله عنده أو صلي لله عنده فقد اتخذ مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. نأتي إلى الذي بعده وهو باب آخر يكمله، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في قبور الصالحين حتى وإن كانوا صالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وقال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الذين يسرجون القبور أو يتخذون عليها مساجد أو نعم هؤلاء يدخلون في لعنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك زائرات القبور. وفي يعني الإفراد أو ذكر التكرار كله صح الحديث: زوارات أو زائرات. نعم الزوارات صحيح لذاته، وزائرات صحيح بشواهده. ثم الباب الذي بعده باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. تورد في حديث أن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني يشق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم، حريص على ما يسعدكم في الدنيا والآخرة، حريص على سلامة دينكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. هو يقول من ذلك: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويعني لا تصلون فيها، لأن الذي لا يصلى فيه هو القبر، ولا صلوا النافلة، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، يعني كونه عيد أي يعتاد تعتاد العبادة عنده، أو يجعل عيدا، وسيأتي الكلام على العيد، وهو يعني ما ذكره هنا عن شيخ الإسلام، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع كالجمعة، بعود السنة كالعيدين عيد الفطر والأضحى، أو بعود الأسبوع كالجمعة يوم الجمعة أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم، هذا من المعنى اللغوي، وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة، أو وانتيابه للعبادة يقصد فيه الاجتماع ويقصد انتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على كل حال، لما يعني من ناحية الزيارة، كما ذكر سماحة الشيخ بالأمس أن من جاء إلى المسجد النبوي وصلى فيه يسن يعني أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف تجاهه بأدب ويخفض صوته ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ثم ينصرف، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطلب منه يعني كشف الكروبات وقضاء الحاجات، ولا يطلب منه الشفاعة، كما يعني هو بين أو بيناه في الأمس من ما قاله الشيخ في درسنا الفائت. كان ابن عمر يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذا هو الدليل الذي نعم استدل عليه. لكن المقصود أن النهي عما يفضي إلى الشرك، لأن أكثر أو أعظم سبب حدث منه الشرك وصير القبور أوثانا هو الغلو فيها واتخاذها مساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونستغفر الله ونتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البقيع تزور، إذا زرت القبور في البقيع أو قبور أو أي قبور من قبور، السلام عليكم، أي نعم، تقول السلام عليكم. طبعا تزور القبور، أي نعم، قبور المسلمين، تقول الكلام هذا، أي تقول الكلام هذا وتدعو لهم ولا تدعوهم، تدعو لهم ولا تدعوهم بالنسبة للرجال. أي نعم، ها، أي أمك تزورها إذا كانت ميتة، تزور قبرها لا هذا ما هو صحيح. إذا أعيتكم أم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا ليس صحيحا، هذا ما يجوز. إذا أعيتك الأمور فعليك بالله عز وجل، إذا أعياك الأمر فتوجه إلى الله، حتى أمك حتى مهما يكن. لا، ما هو كل يوم، ما ينبغي أن تجعل قبرها عيدا، تزوره كل جمعة يذهب إلى المسجد إلى الجامع، وادعو الله عز وجل. الفاتحة، نعم، هذا كله أيضا من البدع، ما يقرأ عند القبور. نعم، النساء ما يزورن القبور، نعم، خالص، لعن الله زوارات القبور. Yeah.